قال وإنما في الحزن، قال وإنما كان من هذه العوام لأن فيه نسيان المنة والبقاء في رق الطبع. علق على هذا ابن القيم قائلا: اعلم أن الحزن من عوارض الطريق، ليس من مقامات الإيمان ولا من منازل السائرين، وإنما هو من العوارض. ولهذا كان صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله منه، فهو من العوارض التي قد تشغل الإنسان. قال ولهذا لم يأمر الله به في موضع قط ولا أثنى عليه، لا أمر بالحزن ولا أثنى على صاحب حزن، ولا رتب عليه جزاء ولا ثوابا، بل نهى عنه في غير موضع كقوله: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. أبو العباس يقول هذا من منازل العوام، ابن القيم يقول هذا ليس من المنازل ولا من مقامة الإيمان، بل هو من عوارض الطريق. قال تعالى: ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون، وقال: فلا تأس على القوم الفاسقين، وقال: إذ يقول صاحبي لا تحزن إن الله معنا. فالحزن هو بلية من البلايا التي نسأل الله دفعها وكشفها. ولهذا يقول أهل الجنة: الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، فحمدوه على أن أذهب عنهم تلك البلية ونجاهم منها. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول في دعائه: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل وضلع الدين وغلبة الرجال. فمما استعاذ منه صلى الله عليه وسلم الحزن. فاستعاذ النبي من 8 أشياء، كل شيئين منها قرينان: هم وحزن، عجز وكسل، جبن وبخل، ضلع الدين وغلبة الرجال. هذه 4 مقترنة ب4. فالهم قرين الحزن، فالهم والحزن قرينان، وهما الألم الوارد على القلب، الهم والحزن. فإن كان على ما مضى فهو الحزن، وإن كان على ما يستقبل فهو الهم. انتبهوا إلى دقة ابن القيم في هذه الأشياء. نعم، ما هو هذا الحزن؟ يعني الحزن، الهم والحزن، من الهم و شوف كده ضبط عندك البخاري، الهم والحزن، من الهم والحزن. شوف كده عندك ضبط البخاري، نعم. قال وهما الألم الوارد على القلب، فإن كان على ما مضى فهو الحزن، وإن كان على المستقبل فهو الهم. يبقى ما الفرق بينهما؟ على مستقبل. فلهذا الجمع بينهما يستوعب الزمان بالنسبة لك، الماضي والمستقبل. فالألم الوارد إن كان مصدره فوت الماضي فهذا من أثر الحزن، وإن كان مصدره خوف الآتي فهذا من أثر الهم. والعجز والكسل قرينان، فإن تخلف مصلحة العبد وكمال عنه، إن كان من عدم القدرة فهو عجز، وإن كان من عدم الإرادة فهو كسل. فالكسل ينتج عن عدم الإرادة، والعجز ينتج عن عدم القدرة، ومعلوم أن الفعل إنما يحصل بقدرة وإرادة، فإذا لم تكن قدرة وإرادة فلا يتم الفعل. أي فعل من الأفعال لابد فيه من قدرة وإرادة. من هنا وجهنا كون الأفعال مخلوقة لله سبحانه وتعالى. ما معنى كونها مخلوقة لله وأنا الذي أقرأ وأكتب وأسافر وآتي وأذهب وكذا؟ ما معنى ذلك؟ معنى ذلك أن الله عز وجل خلق في العبد قدرة وإرادة بهما وقع الفعل. فالله خالق الإرادة والقدرة، وعليه يكون هو خالق الأفعال، لأن بهما سبب الفعل بالإرادة والقدرة. فينافي القدرة العجز، وينافي الإرادة الكسل. فاستعاذ من العجز والكسل. والجبن والبخل قرينان، فإن الإحسان يفرح القلب ويشرح الصدر ويجلب النعم ويدفع النقم، وتركه يوجب الضيم والضيق ويمنع وصول النعم إليه. فالجبن ترك الإحسان بالبدن، والبخل ترك الإحسان بالمال. هذه معاني دقيقة. فالبخل ترك الإحسان بالمال، قال رجل بخيل إذا لم ينفق بماله. والجبن ترك الإحسان بالبدن، ترك الإحسان بالبدن لما عنده شجاعة، والشجاعة إقدام. فالجبن يتنافى مع الشجاعة، والبخل يتنافى مع السخاء والكرم والجود. فلهذا قارن النبي بينهما، والجبن والبخل. فكل منهما ماذا يا أخوان؟ كل منهما ترك للإحسان، لكن الجبن ترك للإحسان البدني، والبخل ترك للإحسان المالي. طيب، قال: وغلبت الدين وقهر الرجال قرينان. فإن القهر والغلبة الحاصل العبد إما منه وإما من غيره، وإن شئت قلت إما بحق وإما بباطل. فضلع الدين غلبة سببها منه، وهي غلبة بحق، وغلبت الرجال قهر من غيره. فحصول غلبة الدين هذا بسببك، وقهر الرجال هذا من خارج عنك، وهذا غلب أيضا. فالدين له غلبة، وقهر الرجال يحصل بذلك غلبة، فاستعاذ بالغلبتين. غلبة تكون بسببك، وهذه غلبة الدين، وغلبة تكون خارجة عنك، وهذه غلبة من؟ غلبة قهر الرجال. فإذا جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين كل متقابلين ليحصل الكمال، فكان النبي يستعيذ بالله سبحانه وتعالى من كل هذا، من الهم والحزن أو الحزن، فكلاهما يستعاذ بالله عز وجل منهما، من ألم في الماضي يوجب التحصر، ومن ألم في المستقبل يوجب الهلع والخوف، وكذلك العجز والكسل. فكل منهما ماذا؟ كل منهما ضعف. العجز ينتج عن عدم القدرة، والكسل ينتج عن عدم الإرادة. والجبن والبخل كل منهما ترك للإحسان، الجبن ترك للإحسان البدني، والكسل ترك والبخل ترك للإحسان المالي. وغلبة الدين وقهر الرجال كل منهما غلبة، لكن غلبة من الشخص وهي الدين، وغلبة من غيره هي قهر الرجال. فسبحان من أنطق رسوله صلى الله عليه وسلم بتلك الفصاحة والبيان. طيب، أحد يعيد لنا ما يتعلق بهذه المعاني، استعادة بالله من هذه الثمانية، ولا إسلام؟ الهم والحزن، الحزن يكون على نفاق، والهم يكون على ميت، والعجز والكسل يكون العجز عن نتيجة تخلف ماذا؟ القدرة. القدرة والكسل يكون عن تخلف الإرادة، والضلع الضلع الدين وغير الرجال، والبخل والجبن. والبخل والجبن، البخل يكون نتيجة من عدم الإنفاق من المال، بخل بماله، والجبن يكون يعني ترك الإحسان بالمال هذا بخل، وترك الإحسان بالبدن يكون هذا هو الجبن. وضلع الدين وغلبة الرجال وقهر الرجال هذا ضلع الدين، حصول غلبة، حصول غلبة وقهر الإنسان. إما من بسبب الدين، وهذا يعود إلى إيه؟ غلب منه، منه هو يعني بسببه. والغلبة الرجال تكون من خارجه. نعم. بالنسبة للحزن على ما فات، يعني هذا يكون مطلقا من حسب السياق. الله عز وجل قال في قصة الغار، قصة الغار، قال: لا تحزن إن الله معنا. وكان المقصود هنا مما يقضي، مما ايه؟ يقضي، لا مما صحيح. يعني لا تخف لا تخشى، إن الله معنا. فهذا حصول حزن فطري لم يتسبب فيه، حصول حزن طبيعي لما يخشى على النبي صلى الله عليه وسلم، فخاف من ذلك لأنهم فوق رؤوسهما. ثم هو أيضا امتزج به خوف الشرع على النبوة، وما يخاف على نفسه، خاف على النبي صلى الله عليه وسلم. لا تحزن إن الله معك. الحزن هنا مقيم قال على ما مضى، هو الآن لا قال له لا تحزن، لأنه بمعنى الخوف، يعني هو بمعنى يعني الخوف. فالحزن والخوف هنا على عليه صلى الله عليه وسلم، لا تحزن. صحيح هو مما قد يترتب، لكن هذا بمعنى الخوف هنا، يعني لا تخف علينا فإن الله عز وجل معنا، وليس هو التحصر. فالمطلوب فالمراد في الحديث الحزن بمعنى التحصر. نعم. والمقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الحزن مما يستعاد منه، وذلك لأن الحزن يضعف القلب ويوهن العزم ويضر الإرادة، ولا شيء أحب إلى الشيطان من حزن المؤمن. قال تعالى: إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين أمنوا. فالحزن مرض من أمراض القلب يمنعه من نهوضه وسيره وتشميره. شفت الضبط بتاع الحزن أو الحزن؟ شوف لسان عرب كده طلع اشتغل طلع اشتغل. شوف كده لسان أو المصباح. على اعتبار ان النص، على اعتبار النص لم يصح، وده الصحيح، ده الصحيح. ليه؟ لا يبعد. نعم. شوف كده لسان. نعم. قال: فهو مرض من أمراض القلب يمنعه من نهوضه وسيره وتشميره، والثواب عليه ثواب المصائب التي يبتلى العبد بها بغير اختياره. والثواب عليه ثواب المصائب، يعني إذا أصيب الإنسان بحزن نتيجة مصيبة حصلت له فاسترجع وصبر على ذلك، فإن ثوابها، الثواب على الحزن هذا كالثواب على المصائب التي يبتلى بها العبد، مثل ما قال زكريا يعقوب عليه السلام: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. فعند الحزن على ولده وبيضت عيناه من الإيه؟ من الحزن، بيضت عيناه من الحزن. نعم. فقال: والثواب عليه ثواب المصائب التي يبتلى العبد بها بغير اختياره، يعني ليست دالة على فنائنا وكذا، لنا بغير اختياره كالمرض والألم ونحوهما. فإذا صبر على المرض، صبر على المرض، فإنه يؤجر على الصبر، على الصبر، لا أنه قد فعل المرض بنفسه، وأن المرض نفسه يكون فعل طاعة مأمور بها، وإنما المرض ابتلاء من الله عز وجل ومصيبته من الله، فإذا صبر على ذلك كان أجره على هذا الصبر. وأما أن يكون عبادة مأمورا بتحصيلها وطلبها فلا. إذن الحزن كالمرض، كالمرض، حال المرض أنت مأمور بالصبر فتؤجر على هذا الصبر. إذن الحزن والمرض من باب المأمورات أم من باب الصبر على المصائب والابتلاءات؟ من باب الصبر على المصائب والابتلاءات. ولهذا لا يكون مقاما للسائرين، إنما مقامات السائرين ما هي؟ أن يكون ممتثلا لأمر أمر به من واجب المستحب، أو لاجتناب نهي نهي عنه من محرم ومكروه. أما هذا لا تعلق بمنزل من منازل السائرين، لما المنزل ماذا؟ المنزل يترتب على الصبر على أقدار الله عز وجل المؤلمة كالمرض والفقر والحزن وغير ذلك. ففرق بين ما يثاب عليه العبد من المأمورات وما يثاب عليه من البليات. من المأمورات اقتضت فعلا، إنما من البليات اقتضت حبسا للنفس على عن الجزع والتسخط. هذا في اللسان. قال إيه؟ احنا مش عايزين ضبط الكتاب، احنا عايزين ضبط المصنف. ورد في القرآن هذا، ورد الحزن ورد الحزن، وبيضت عيناه من الحزن، الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، فورد الحزن ورد الايه الحزن. فهل بينهما فرق ولا هما لغتان؟ شوف كده. فالحزن مرض. طيب قال: ولكن يحمد الحزن سببه ومصدره ولزمه لا ذاته. فإذا المؤمن إما أن يحزن على تفريطه وتقصيره في خدمة ربه وعبوديته، وإما أن يحزن على تورطه في مخالفته ومعصيته وضياع أيامه وأوقاته، وهذا يدل على صحة الإيمان في قلبه وعلى حياته، حيث شغل قلبه بمثل هذا الألم فحزن عليه، ولو كان قلبه ميتا لم يحس بذلك ولم يحزن ولم يتألم، فما لجرح بميت إيلام. وكلما كان قلبه أشد حياة كان شعوره بهذا الألم أقوى، ولكن الحزن لا يجدي عليه، فإنه يضعفه كما تقدم، بل الذي ينفعه أن يستقبل السير ويجد ويشمل ويبذل جهده. يعني قد يمدح الإنسان الحزن حسب السبب إذا دفع إليه سبب مشروع، لكن الحزن في نفسه ليس مقاما من مقامات السائرين. تفضل. نعم. أعد ثاني. هذا في اللسان. قال إيه؟ حزن بالكسر، حزن وتحاجر وتحسر وظلم وحزن ومحزن ذي الحزن حزن وحزن وحزن يحزن حزن حزن. تمام. يعني هما إذن معنى واحد، يعني ورد الطالب مثل القرآن الذي أذهب عنا الحزن، هذا بالفتح تذكروا صفحة تكون حافظة قبلها إيه؟ قال وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. يبقى إذن ورد الاثنين. نعم. قال: وأخص من هذا الحزن حزنه على قطع الوقت بالتفرقة المضعفة للقلب. أخص من هذا الحزن حزنه على قطع الوقت بالتفرقة المضعفة للقلب عن تمام سيره وجديه في سلوكه، فإن تفرقة من أعظم البلاء على السالك، أي أنه يتفرق همه، ولا سيما في ابتداء أمره. فالأول حزن على التفريط في الأعمال، وهذا حزن على نقص حاله مع الله وتفرقة قلبه، وكيف صار ظرفا لتفرقة حاله واشتغال قلبه بغير معبوده. وأخص من هذا الحزن حزنه على جزء من أجزاء قلبه، كيف هو خال من محبة الله، وعلى جزء من أجزاء بدنه، كيف هو منصرف في غير محاب الله. فهذا حزن خاص. الله أكبر، هذا مقام عظيم يا إخوان. يعني أن الإنسان يحزن إذا وقع منه تفريط، إذا فات منه شيء، إذا انقطع وقته أو مضى وقته في غير استيعاب لطاعة الله سبحانه وتعالى. يقول هنا أيضا فيما يتعلق بالقلب، فإن القلب ينبغي أن يكون ممتلئا معمورا بمراضي الله ومحابه، فيحزن أيضا هنا على ماذا؟ على جزء من أجزاء قلبه، كيف هو خال من محبة الله، وكيف يعرف الإنسان أن جزءا من قلبه خال من محبة الله إذا تمكن غير الله عز وجل من جزء محبته تلك. فإن قدم ولدا على الله فقد احتل الولد مكانا في القلب، خلت منه محبة الله. وإذا سيطرت المادة فقدمها على حب الله فقد احتل حب المال جزءا من قلبه، خلق منه حب الله عز وجل. فإن من قدم معصية على طاعة، ومن قدم مراد نفسه على مراد الله، دل هذا على خلو القلب من محبة الله في هذا الجزء. أما إذا كان الإنسان دائما يقدم محبة الله عز وجل وطاعته، دل هذا على أن القلب قد امتلأ بمحبة الله سبحانه وتعالى، فلم يعد فيها شيء لغير الله، فبه يعطي ليأخذ، وله يوالي وعليه يعادي، وهكذا. أن ثلاثة كما جاء حديث أنس في الصحيحين، ثلاثة من كنا فيه وجد بين حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن انقضى الله منه، كما يكره أن يقذف في النار. إنه ربي أحسن مثواي. ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله. قال: أو تريدون مالي؟ أو لو دللتكم عليه تركتموني؟ قالوا: نعم. قال: فذاك مالي. فقال له النبي ربح البيع أبا مصعب. فدل هذا على أن القلب إذا تمكنت منه محبة الله، قدم مراد الله على مراد نفسه وهواه. قال: وعلى جزء من أجزاء بدنك فهو منصرف في غير محاب الله، فهذا حزن خاصة، ويخرج بهذا حزنهم على كل معارض يشغلهم عما هم بصدده من خاطر أو إرادة أو شاغل من خارج. وهذا معنى قوله سبحانه، أو يجمع ذلك قوله سبحانه وتعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت أنا أول المسلمين. وقال صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار، تعس عبد الخميلة، تعس عبد الخميصة. لا تجعل في قلبك غير مراد الله عز وجل. فولاؤك وبراؤك وإعطاؤك ومنعك ومحبتك وبغضك وكل هذا وحركتك وسكونك، اجعل كل هذا لله سبحانه وتعالى. فلا تمشي خطوة ولا تتكلم كلمة ولا تحرك ساكنا ولا تستنى متحركا إلا لله سبحانه وتعالى. فهذه المراتب من الحزن لابد منها في الطريق، ولكن الكيس لا يدعها تملكه وتقعده، بل يجعل عوض فكرته فيها فكرته فيما يدفعها به. يعني هذا وارد، الإنسان يصاب بمثل هذه المراتب من الحزن، لكن لا بد أن لا يستسلم بل يدفع ذلك. فإن المكروه إذا ورد عن نفسه فإن كانت صغيرة اشتغلت بفكرها فيه وفي حصولها عن الفكرة في الأسباب التي يدفعها به فأورثها الحزن، وإن كانت نفسا كبيرة شريفة لم تفكر فيه بل تصرف فكرها إذا ما ينفعها، فإن علمت منه مخرجا فكرت في طريق ذلك المخرج وأسبابه، وإن علمت أنه لا مخرج منه فكرت في عبودية الله فيه. ما هو أكبر، إن كان في مخرج يخرجها من أسباب هذا الحزن فكرت فيه، وإن لم يكن مخرج كالمرض أو كذا مثلا، فإن الإنسان ما يستطيع أن يدفع نفسه المرض، هذا قدر الله عز وجل، فيلجأ إلى الله فيتعبد بالمقام المناسب لهذا، يتعبد بالصبر واللجوء إلى الله عز وجل في حال مرضه، وكان ذلك عوضا لها من الحزن، بدلا من أن يجلس يتأسف ونفسي ومرضي وكذا، وأنا الآن فتني مقامات العبودية، كنت أصلي جماعة والآن ما أستطيع، ويتأسف على هذا. لا، أنت تعبد بهذا المقام، إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له ما كان يصنعه صحيحا مقيما، وانظر وانشط، تعبد الله عز وجل بالصبر على هذا، التفت إلى مقام العبودية المطلوب منك في حال المرض كما التفت إلى مقام العبودية المطلوب منك في حال الصحة. فلما كنت صحيحا كنت الذاهب إلى المساجد لأداء الجماعة، كنت المجاهد في سبيل الله، كنت الساعي في قضاء مصالح المسلمين، كنت فلما مرضت لا تجلس تأسف على هذا وتسكت، وإنما تحول إلى مقام آخر من مقامات العبودية لله سبحانه وتعالى. فعلى كل حال لا فائدة لها من الحزن أصلا. نعم. وقال بعض العارفين: ليست الخاصة من مقام الحزن في شيء. طيب، إلى أن قال رحمة الله عليه: لما قال لي النبي لأبي بكر: لا تحزن إن الله معنا، فدل أنه لا حزن مع الله، وأن من كان الله معه فما له وللحزن، لا تحزن إن الله معنا. فمن كان الله معه فلا يكون مقام الحزن معه، وإنما الحزن كل الحزن لمن فاته الله. الله أكبر، يا سلام، لمن فاته الله طاعة، لمن فاته الله مرادا. فمن حصل الله له فعلى أي شيء يحزن، ومن فاته الله فبأي شيء يفرح. قال تعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا خير من يجمعون. طيب كيف يحصل لك الله إذا كنت على حسب ما أمرك الله سبحانه وتعالى منتهيا عما نهاك الله عز وجل؟ إذن الله وفقك هنا. فمن كان وحصل له الله يعني محبته سبحانه وتنفيذ أوامره فما فاته شيء، ومن فاته الله عز وجل فعلى أي شيء يفرح. تفرح به بمال تسأل عنه غدا وقد تعذب به، أو بمنصب قد تقتل فيه، أو بماذا؟ فالفرح بفضله ورحمته تبع للفرح به سبحانه. نعم، قل بفضل الله وبرحمته، أفرح بالطاعة، هذا تابع للفرح بالله، لأنني فرحت بطاعة الله الذي وفقني لذلك، تلك الطاعة التي قربتني إلى الله. أفرح أن الله هداني للسنة، وأنني لم أكن رجلا مبتدعا صاحب ميادين وصاحب أحزاب وصاحب ضلالات وصاحب انحرافات، بل أحمد الله عز وجل أنني صاحب سنة، بيدي كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، أدرسهما الدراسة على فهم السلف، ليس بيد خرطوش وبندقية ومدفع أقتل به أبرياء وأعتدي به على مسلمين معصومين أو غير المسلمين من المعصومين أيضا، ولكن أحمد الله عز وجل أن هيأ لي وشرح صدري لهذه الطاعة وهذا العلم. أحمد الله، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرح. ولهذا قال بعضهم لآخر: الحمد لله على الإسلام. قال: والسنة. فالإنسان يفرح بالسنة، يفرح بالسنة، مش يفخر بنفسه، يفرح بالسنة ويفخر بها كمنهج. ليس أنا أفخر بنفسي أنا وأنا وأنا وأنا، لا، لكن أنا على منهج السلف الحمد لله، أنا ولله الحمد والمنة أنشر هذا المنهج، أنا ولله الحمد والمنة أدل الأمة على كتبه. لا يلتفت إلى نفسه، بل يلتفت إلى منة الله عليه إذ هداه وفقه، كما يقول أهل الجنة: الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. فالمؤمن يفرح بربي أعظم من فرح كل أحد بما يفرح به من حبيب أو حياة أو مال أو نعمة أو ملك. يفرح المؤمن بربي أعظم من هذا كله. الله أكبر، الله أكبر إخوان، سبحان الله. شوف المجلس اللي انت فيه الآن، يفرح به أعظم من مجلس رئاسة ولا مجلس وزارة ولا مجلس حتى في أعلى المجالس على وجه الأرض. افرح بهذا في مجلس تغشاك فيه الرحمة وتحفك فيه الملائكة وتنزل عليك السكينة ويذكرك الله عز وجل في من عنده. افرح بهذا، افرح بهذا أن هداك الله عز وجل لهذا، افرح أن هداك الله سبحانه وتعالى للسنة. يفرح المؤمن بربه أعظم من هذا كله. ولا ينال القلب حقيقة الحياة حتى يجد طعم هذه الفرحة والبهجة، فيظهر سرورها في قلبه ونضارتها في وجهه، فيصير له حال من حال أهل الجنة وهو في الدنيا قبل أن يلقاه. كلما عظم هذا، عظم هذا الحال. ولهذا قال أنس ابن النضر وأهل لرائحة الجنة: فوالله إني لأشم رائحتها خلف هذا الجبل. إنما جاءه مقام من تلك المقامات وحال من هذه الأحوال. قال: فيصير له حال من حال الجنة حيث لقاهم الله نضرة وسرورا، نضرة في الوجه وسرورا في القلب. فلمثل هذا فليعمل العاملون، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. فهذا هو العلم الذي شمر إليه أولو الهمم والعزائم، واستبق إليه أصحاب الخصائص والمكارم. تلك المكارم لا قعبان من لبن شيب بماء فعاد بعد أبوالا. نهى المكارم بحق، قال حكيم وصدق، ذهبت المكارم كلها إلا التقوى، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فما عسى أن تفرح به من أمور الدنيا، تفرح بمال يزول، الله مستخلفكم في هذا المال، تفرح بولد قد يمرض قد يموت قد يعقك، تفرح بمنصب قد تعذب به، تفرح بماذا؟ تفرح بماذا؟ تفرح بالطاعة التي تقربك من الله فيكسبك الله سبحانه وتعالى نضرة وسرورا. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا خير مما يجمعون. فحاصل هذا البحث أن الحزن ليس من مقامات السير، ليس من مقامات السائرين إلى الله عز وجل، وليس من منازلهم، بل هو عارض من العوارض، فكان النبي يستعيد منه. لكن إن حصل هذا الحزن نتيجة أمر شرعي فقد تحمد على هذا، تحمد على ماذا؟ على هذا المقام. وإن صبرت عليه على ألم ألم بك فأصابك حزنا فتؤجر على هذا الصبر. فحصول هذا الحزن فطر طبعي قد تؤجر عليه إذا كان بسبب إيه؟ إذا كان بسبب شرعي، فيكون من باب الصبر على البليات لا من باب فعل المأمورات، لا من باب فعل إيه؟ المأمورات. ثم انتقل بعد ذلك رحمة الله عليه إلى مقام الإيه؟ إلى مقام الخوف. طيب نتوقف عند هذا نكتفي. نعم. نعم.